يتفكرون. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي الذي أشرف أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم من البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوت المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفق أهلها لما يحب رب العباد ويرضى. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فيه الحقيقة مرض فتاك يفتك بالنفس الإنسانية، ولما يستشري في المجتمع يصير العالم يعني صحراء قاحلة لا خير فيها. هذا المرض هو مرض الأنانية. الأنانية صفة ليست من صفات المؤمنين، ولا من صفات المسلمين، ولا من صفات العقلاء، لأن الأناني أكبر ما يتمتع به صفتان سيئتان ومصيبتان عظيمتان: الكبر والغباء. الأناني متكبر وغبي. كيف؟ الإنسان لما يعني تكبر الأنا عنده يصير العالم من حوله أربع مرايا: مرآة في الوجه، ومرآة في الخلف، ومرآة عن يمينه، ومرآة عن شماله. فيرى الأناني نفسه ألف أنا. يعني هو يشوف نفسه إيه؟ ألف أنا. سبحان الله، لا يرى في العالم إلا نفسه، ما يشوفش في العالم أنا فقط. أنا، سبحان الله العظيم. يعني الأنانية تنهي حياة صاحبها نهاية سيئة دائما. ليه؟ كان المرض العضال اللي عند فرعون مرض الأناني. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وبعدين تعلو أنانيته فيقول إيه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تعلو به الأنانية إلى أن وصل إلى الكفر وقال: أنا ربكم الأعلى. يا الله، شو الأنانية وصلته لفين؟ فلا يرى إلا نفسه. الأناني أول صفة سيئة فيه أنه لا يسمع نصيحة الآخر، ما يقبلش عنه أبدا، ومعتبر نفسه أنه لابد أن يرى العالم برؤيته. ما أريكم إلا ما أرى، فرعوني النزعة. أنا الصح وأنت الخطأ، أنا على الحق المطلق وأنت على الباطل المطلق، أنا على الصراط المستقيم وأنت على الطريق المعوج. يا الله، فهو إيه يعني عايز يعني الذين يهتفون بالأنا بالأنا بالأنا والعياذ بالله، يعني عايزين يجعلوا نفسهم هم السنت، هو المركز، الكون، الكرة الأرضية كلها تدور من حوله. فلا يجب أن يرى العالم إلا برؤيته، ولا يجب أن يأخذ العالم إلا بأفكاره. وهو سبحان الله العظيم ما وضع يده في خضراء إلا ويبست، وما وضع يده في في في في في بساتين إلا وأصبحت صحراء جرداء من الخير، لأنه هو نفسه من جوه جرداء أجرد من الخير، ليس فيه خير. ليه؟ لأنه سبحان الله هو يرى نفسه فوق العالم، شايف نفسه فوق. كيف؟ قارون ذهب إليه كريم الله موسى ليأخذ زكاة ماله: ما إن مفاتيحه تنوء بالعصبة إلى القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني لا تنسى فضل الله وشكر الله وحمدا لله عز وجل على ما رزقك. فكأن موسى يقول له: أين زكاة الأموال يا قارون؟ قل: مال من؟ قل: مال الله الذي عندك. قل: لا، هذا مالي أنا. سبحان الله، يعني زي يقول المثل العامي: مالي أعمل به ما بدالي. لا، المال ليس مالك، المال ليس مال. وقال في أنوية عجيبة: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال أنا حصلته بعلمي ومجهودي ودراسات الجدوى وبالسهر ليل نهار. لم يذكر فضل الله قط. فلما لم يذكر فضل الله قط صارت كارثة. الأنا لما تدخل في البيت تحيل البيت الآمن إلى أنقاض بيت، إلى أنقاض بيت، إلى بيت مش قابل للسقوط، بيت ساقط. بيت سقط ليه؟ لأنه لا يرى إلا نفسه. قارون قال انما اوتيته على علم عندي. انا الكلام اللي جبته بالعلم بتاعي. سبحان الله الانا الكبر. قال يعني انا خير منه. ابليس والعياذ بالله رئيس المتكبرين، عميد كليه الكبر والعياذ بالله، رئيس جماعه الكبر. ماذا قال؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ازاي اسجد يعني اسجد لما خلقت طينه؟ معقول هذا الكلام؟ وهو مع انه الغبي لا يعرف ان الطين افضل من النار. الطين لو رمينا في حبه تنبت 7 سنابل، في كل سنبله 100 حبه، والنار لو القينا فيها حبه تحترق وتنتهي. يعني هو للاسف الشديد الـ الـ الـ الـ الـ النار طاقه، لكن الارض معطاءه، الارض معطاءه باسمه، وتعطي من ضمن ما تعطي تعطي طاقه سبحان الله. فلكن الغباء والانانيه هي التي جعلت هذا الانسان سبحان الله لا يسمع لنصيحة الناصحين سبحان الله. نفس قارون، نفس قارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فماذا صنعت انانيته؟ اوردته موارد التهلكة. فيش انسان اناني سبحان الله الا وهو يعني للاسف الشديد يجمع يعني والعياذ بالله ثمرات انانيته كبرا وكراهية في قلوب الناس، لانه تنزع المحبة في من قلوب الناس له وتوضع مكانها الايه؟ البغضاء والكراهيه. وكارثتنا اننا ننقسم الى قسمين، قسم يعمل وقسم ينتقد من يعمل. القسم اللي بيعمل ده 1% و99% ينتقدون من يعمل. لو كنا امه تعمل هل كنا كما هو وضعنا الحالي امه مستهلكه يدها سفلى وياتي الاخر لنا بكل التقنيات والتكنولوجيا ورغم الامكانيات عندنا والمواد الخام عندنا والعقول المفكره عندنا الحمد لله رب العالمين والقلوب الصالحه عندنا يعني لا ينقصنا شيء الا حسن التخطيط والتوكل على الله عز وجل. لكن ان يجلس الانسان سبحان الله يعني عشان يعني لا يفكر الا في نفسه، لا يفكر الا في انه هو عبقري زمانه. وحتى تجد في المصالح الحكومية او في البيت يقول لك هو انت عارف لولا صابر على سوء خلق الزوجة انا كنت هدمت البيت ده من زمان، فاعتبر ان هو الضحية. والاخر يقول لك ايه؟ انا شمعة تحترق لتضيء للاخرين. يا عم والله مش عايزين الشمعة دي بصراحة، ده انت لتضيء الاخرين، ده انت بتضيء من الطريق امام الاخرين بالانا اللي عندك. الانا دي تظهر متى؟ لما تأتي النصيحة من إنسان لا يحبك أو لا تحبه، واحد لا تحبه وينصحك في أمر واضح المعلم. يعني مثال أنت رجل مدخن ومعروف عند الكل، يعني غير ناهيك عن حرمة الدين أنه حرام، لا أنت تضر صحتك وتنفق مالك فيما لا يرضي الله وأنت من المسرفين، وإن كنت فقيرا فأنت من السفهاء. المهم وما رأينا رجلا قط أو امرأة قط يعني إلا أن يتصدق بثوب أو بمال، خذ هذه لله خذ هذه لله، لكن ما رأينا مدخنا يعطي فقيرا سيجارة ويقول له خذ سيجارة لله. مش ممكن أن يستحي، هذا شيء خبيث وليس طيبا. المهم فرضنا جدلا أن أنت لك مدير أنت لا تحبه، ولكن رأيك تخرج وتترك المكان العمل وتذهب، اين فلان؟ الله نزل الى الشارع امام المؤسسة او الشركة ليدخن سيجارة لانه ممنوع التدخين داخل الابنية الايه المغلقة. فيستدعيك المدير انت لا تحبه، يقول لك يا ولدي نصيحة اب لابنه، نصيحة انسان اكبر سنا، يا ولدي التدخين قد يهلكك ويضيع مالك ويضيع صحتك، انت لا تقبل النصيحة. أو هنا الأنانية، هنا الكبر، هنا الامتحان. ليه؟ لأن إذا انتظرنا أن نأخذ النصيحة ونقبلها ممن نحب فقط الكارثة تكون كبيرة. أنا عايز أقبل النصيحة ممن أحب وممن لا أحب طالما أنها حق، طالما أن النصيحة اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطلة ولو من حبيب قريب. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. انسان لا تحبه لكن ينصحك بالحق جزاك الله خيرا الله يبارك فيه، رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا. جميل سبحان الله، ولذلك نحن نريد في هذه الحياة أركان خمسة تقوم عليها الحياة وتختفي بها الأنانية. نريد عالما عاملا، العالم العامل، وعايزين عابدا زاهدا، وحاكما عادلا، وكريما معطاء، وشجاعا قويا. الخمسة دول تقوم عليهم صلاح الدنيا والآخرة أيضا. سبحان الله، وإذاك أول من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل من السبعة الإمام عادل. الإمام ده مش حاكم الدولة فقط، لا، أنت إمام في بيتك، وأنت مدير المصلحة والمؤسسة، أنت إمام، أنت حاكم في المصلحة، فيجب عليك أن أن تراعي هذه المسألة. لكن الكارثة الكبيرة أن الذين يعني يتركون الأنانية تعصف بقلوبهم هو إنسان أول شيء حاسد. من ثمرات الأنانية الحسد. ليه؟ إيه اللي جاب الحسد للأنانية؟ أنا لما أكون أناني، سبحان الله العظيم، عندما أصير أنانيا للأسف الشديد، أنا بأنانيتي سبحان الله لا أقبل أن أرى نعمة في يد الآخر. ليه؟ لأننا أنانا، عايز النعمة تيجي لي أنا، كما كان يقول أشعب: ما زفت عروس في بلدتنا إلا وطمعت أن تكون لي، وما صنعت وليمة في المدينة إلا وشعرت أنني سوف أدعى إليها. فالقضية الأنانية لا يرى الإنسان إلا نفسه. يقال يعني في القصص أن جابوا ثلاث عميان، ربنا يا ربي يعني يشرح بصيرة كل إنسان فقد نعمة البصر. ثلاث عميان أحاطوا بالفيل وقالهم: إحنا عايزين أنتوا تصفوا لنا الفيل. فأول واحد قال: والله الفيل ده عبارة عن أربعة قوائم في الأرض. والثاني قال: والله الفيل ده عن عبارة عن حبل طويل. والثالث قال: الفيل ده عبارة عن مكنسة يكنس بها الأرض. وتشاجر الثلاثة، يقول الأول اللي قال الأربع قوائم: أنتوا الاثنين كذابين، الفيل ليس هكذا. واللي قال أنه هو عبارة عن حبل طويل قال: لا، انتوا كذابين، الفيل ليس الا حبلا طويلا. والثالث ايه المكتشف في الاخر؟ الاعمى الاول وضع يديه على قوائم ارجل الفيل، فقال: الفيل ده عباره عن اربعه قوائم. صادق في جزئيته، صادق لانه شاف جزء من الحقيقه. الاناني لا يرى الحقيقه كلها، انما يرى جزءا منها. والثاني سبحان الله راح يضع يده على خرطوم الفيل، ما هذا عبارة عن حبل طويل. والثالث حط يده على أذن الفيل، فقال: الله، ده عبارة عن مكنسة. هم الثلاثة في جزئياتهم صادقين، لكنهم ناقصي التفسير. فنحن يبدو أننا نصف الحقائق من وجهة نظرنا نحن، ولكن الموضوع ده بصراحة عايز تفصيل، لأن علاج الأنانية يجب أن نضعه في الحلقة حتى لا نخرج إلا ونقد استفدنا منها إن شاء الله. اللهم اطرد عنا هذا الخلق الذميم يا رب العالمين. نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات فكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نحاول أن نتكشف هذا المرض العضال الخطير، وهو مرض الأنانية والتفرد ونفش ريش الطاووس والغرور العجيب بالفكرة وبالرأي، ويغضب جدا من المنتقدين الذين ينتقدونه، لأنه للأسف يفكر في فكرة يوم ويعيش شهور يهاجم من ينتقده. قال له ليه؟ لأنه هو لا يقبل، يعني هو قضية فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، لأنه صورة كبر، يثمر كبرا ويثمر حسدا، لان الاناني يريد ان يقتنص العالم داخل، يعني سبحان الله، داخل حوزته، مش عايز حد ياخد شيء تاني. عارف زي بالضبط الحيه، اعزكم الله، الحيه تشرب من اللبن. من ضمن سلوكيات الحيه، يعني في علم نفس الحيوان والحشرات والزواحف زي علم نفس الانسان، فيقال ان من ضمن سلوكياتها اذا شربت من اناء فيه لبن واللبن لم ينتهي وهي شبعت، ماذا تصنع؟ تنفث سمها في البقية الباقية عشان اللي يشرب بعدها يموت. يا الله، يعني انا وبعد الطوفان اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، اذا مت انا وانا عطشان يبقى ياخي المطر ما ينزلش بعد كده. لا اله الا الله، يعني سبحان الله. شوف المرض النفسي لما يصل الى هذه الحالة. فالانسان الاناني ده من الولد، بنلاحظه يا ابنائي وبنات الكلام للازواج والزوجات الاباء والامهات، نلاحظ الولد من صغره في ولد معطاء، يحب يعطي اللعبة لاخيه او لاخته ولا ينزعها منه. في ولد تاني يخبي اللعب بتاعته في خزانة معينة او دولاب معين ويلعب لعب اخواته. سبحان الله، قد يترك ملابسه يعني محافظ عليها ويستخدم ملابس اخوه مثلا. يعني المهم يعني يريد ان يستحوذ على كل شيء. مين يروح الرحله الفلانيه يقول انا، مين ياخذ كذا انا، هو يريد ان كل شيء له. فده اللي لازم نلاحظ الطفل وهو صغير ولا بد من علاجه. ليه؟ كيف الطفل وكل اناني طفل، لانه الاناني الكبير غبي، قلنا من بدايه الحلقه نتمتع بغباء لانه لا يرى الا نفسه. طب يعمل نعمل ايه؟ اول شيء الاناني دايما يبني نفسه على اخطاء الاخرين. دايما الولد اللي في البيت الاناني يعمل كل مشكله مع اخوته عشان يظهر هو امام ابيه وامه انه احسن ولد، وان الولد الملاك، وان الولد اللي ما حصلش، ان الولد العبقري. ليه يعيب على اخويا المعلم اليوم قال ان هو لم يعمل الواجب، واختي اصل كذا وكذا، ينتقص الاخر. ودي ممكن تكبر معه هذا المرض العضال، المرض الانانية يظهر من الصغر ولا بد لنا من علاجه. كيف نعالج مرض الانانية؟ اول شيء نعرض على الاولاد والبنات اشياء في افلام وثائقية كثيرة، بدل ما نسيبهم ميكي ماوس وغيره يلعبوا في دماغ العيال، في افلام وثائقية تريهم ان فيه يعني انت عندك كل شيء وغير قانع. تعالى اوريك الاولاد الصغار اللي عايشين في الصومال وفي اثيوبيا لا يجدون قوت يومهم، عبارة الولد عبارة عن هيكل عظمي، تأتيه المساعدات من هنا ومن هناك، وهو سبحان الله جرعة لبن او رغيف خبز او شيء سبحان الله يستر ما تعرى من جسده. ونشوف الناس دي عايشة ازاي. من الواجب انك تتبرع من جزء من مصروفك لهذه الهيئة او لهذا المكان الذي يوصل ايه. فانت بكده تفتح ايه، تفتح باب خير له، يبدأ يشعر ان في اخرين يعانون. طب نفرض جدلا الانانية صارت في البنت الكبيرة العشرينات والثلاثينات، والولد الكبير او الشاب الكبير في الثلاثينات والاربعينات وهو اناني يريد ان يستحوذ على كل شيء. في تلاقي بنت من البنات تستحوذ على مجوهرات امها، تولاد عشان ما ياخدوهاش، يا امي انا احب هذا العقد، انا احب هذا الخاتم، انا احب هذه الاسورة، ايه رأيك يا امي تعطيني كذا، يا ابوي اعطيني البيت الفلاني، قطعة الارض الفلانية. طب واخواتك؟ لا ما عندهم، ما سبحان الله، دي هي متزوجة مليونير والتانية متزوجة ملياردير، واخويا ما شاء الله بيلعب بالفلوس لعب. لا اله الا الله. فهو لا يرى الا نفسه وعايز كل شيء. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يموت كمدا ان رأى نعمة عند الاخر. والكيف دي ما سبحان الله. هذا الاناني توصيف حالته ان هو ما عندوش سلام نفسي، هو من جوه متوتر، شعر ان ايه الدنيا لازم تكون في قبضته كلها. هذا الاناني عنده مفقودات كثيرة هو مش واخد باله. فاقد نعمة الرضا، فاقد نعمة القناعة، فاقد نعمة سبحان الله هدوء النفس، فاقد نعمة انشراح الصدر، فاقد نعمة حب الناس. لان الاناني لا يحب احد، والاناني ايه بخيل. ومن ثمرات الانانية ايه؟ غير الكبر، غير العجب، الايه، وغير الغباء، انه بخيل لانه لا يستطيع ان يعطيك. ليه؟ ما هو لو اعطاك ينقص من اللي عنده، هو عايز يكون هو المتفرد. الاناني اللي عايز يتفرد في كل شيء، اذا قال وجب ان يسمع الجميع، واذا سبحان الله طلب يجب ان يجيب الجميع. عنده الانا منتفخة، يعني كما وصفت من قبل، وصل بالحال ان واقف على جبل من الكبر ويرى الناس في سفح الجبل نملة صغيرة، شايف الناس حشرات صغيرة ماشية سبحان الله. هو هكذا يرى، وهو ناسي قضية مهمة، ان الذين في سفح الجبل يرونه فوق الجبل نملة، بس هو مش عايز يقتنع. يعني زي ما هو شايف اللي تحت الجبل نمل صغير، هم يرونه نملة صغيرة لأنه بعيد عنهم سبحان الله. ولكن الأنا تعميه، لأن الأنا تعمل بصيرة، الأنانية تعمل بصيرة. ولذلك شوف القرآن لما مدح الأنصار يعني يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة. يا الله دايما إيه يعني سبحان الله العظيم، يعني الجيل الصحابة كان جيل معطاء، جيل لا يعرف الأنانية. يعني قال صلى الله عليه وسلم لما وجد أبا موسى الأشعري أمامه قال رحم الله الأشعريين، قبيلة أبي موسى كلها، كان إذا حزبتهم الحاجة يعني الضنك والضيق هجم عليه أو قل قوت عيالهم جاء كل واحد بما عنده، كل واحد جاب اللي في بيته ثم وضعوه في ثوب واحد، فرشوا ثوب كبير كل واحد ده عنده قمح ده عنده شعير ده عنده ذرة ده عنده دقيق ده عنده مال ده عنده ملابس، وضعوه في هذا الثوب ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. يبقى الأشعريين لم يكن عندهم أنانية. ليه؟ لأن اللي عايزين نعالج عنده الأنانية نعلمه العطاء، نعلمه الايه العطاء، نقول له شوف يا ولدي، الولد ما يكون صغير شوف انت ماشي على رجليك، شوف هذا ما يقدر يمشي على رجليه، عنده شلل او مقعد او قاعد على بتاع العربة اللي هي بتخصص لهؤلاء الاصحاب النقص القدرة او عدم القدرة على السير على الخدمة. شوف انت من فضل الله، طيب مش يجب ان تحن على هذا، مش روح تزوره، لان ممكن القضية برضو مش قضية مادية فقط، قضية معنوية. يا ريت الاب والام ياخدوا الاولاد عند دور اليتامى والمدارس اللي فيها يتامى ويسألوا عن اليتامى ويسألوا عن الفقراء. ليه كل غني من الاغنياء يروح اول العام الدراسي يقول لمديرة المدرسة او مدير المدرسة اعطيني كل اسماء الفقراء اللي في المدرسة واليتامى اللي في المدرسة، وسبحان الله يأتي لهم بمصروفات المدرسة وينفق عليهم ويجيبهم ملابس يفرحهم سبحان الله. هكذا يتخلص الانسان من انانيته. ليه؟ لان عكرمة بن ابي جهل، عكرمة رضي الله عنه الصحابي الجليل وابوه ابو جهل فرعون الامة، عكرمة في اليرموك جاءه سيف من عدو او رمح من عدو فوقع على الارض، فجاء اخ له لياتيه بكأس من الماء قربة ماء جم، قال لا اعطي اخي فلان اكثر مني عطشا. راح للنمرة اثنين قال له فلان، الثالث قال له الرابع لغاية السابع قال اخي عكرمة اعطيه قبلي. ذهب الرجل الى عكرمة وجد ان روحه قد فاضت الى بارئها عطشان كان يروى من حوض الكوثر يوم القيامة. الايثار واحد في المدينة رجل على قد حاله كده ذبح شاه، العربي كان يستقذر رأس الشاه يعني ما لا يطبخها ولا يعمل لها شيء، فأخذ رأس الشاه قال بدل ما نرميها في النفايات، مين أفقر بيت في المدينة؟ قال مفيش أفقر من بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. طرق عليه الباب، فلما طرق عليه الباب خرج عمر. نعم، قال ذبحنا شاة وبدلا من أن نلقي رأسها في القمامة سبحان الله قلنا ليس هناك بيت أفقر من بيت عمر. قال جزاك الله خيرا. أخذها عمر والرجل مشي، راح عمر خرج وراح أعطاها لابن مسعود. ابن مسعود قبلها، ولما رجع عمر راح ذهب إلى عبد الله بن أم مكتوم. يا الله، عبد الله بن مكتوم أخذها وراح وصلها لبيت بلال بن رباح. المهم وصل لسادس بيت سبحان الله عند سيدنا عمار بن ياسر. عمار طلع جاره اللي هو ذبح الشاه ولا يعرف، قال ده مفيش افقر من جاري. فراح الجار سبحان الله عمار بن ياسر ذهب الى جاره ليعطيه الرأس الشاه. الرجل عارف اللي ايه الشاه اللي ذبحها، عارف. قال من اين اتيت بها؟ قال والله اهل خير جابوها عند البيت. مين اهل خير؟ المهم فعرف انه دارت على بيوت سبعات من الصحابة. ده مجتمع يعرف الأنانية؟ هذا المجتمع الجميل، المدينة الفاضلة، اليوتوبيا التي كان يتكلم عنها أفلاطون، أليست هذه المدينة الفاضلة التي سبحان الله يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ الصحابة وصل بهم الأمر لما عالجوا قضية الأنانية، كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. أي مجتمع تجي عند القاضي قضية بين أخ وأخوه، من أب وأم واحد، أو عم وأولاد أخوه، أو خال وأولاد أخته، أو يعني زوج أو زوجة في المحكمة، عرف أن ده بيوت غير آمنة ولا عائلات آمنة. المرض الأنانية يجعلني أنا عايز أروح المحكمة عشان أخذ منه الأرض بأي وسيلة. يا عم الله يرضى عليك، يعني المطالبة بالحقوق ليس حراما، ليس حراما أن تطالب بحقك، لكن يا سلام لو بالفضل. الفضل إيه يا عم؟ اتركها له وعوضها أنت بأرض في الجنة. أليس أبو الدحداح لما قال أستقرضنا ربنا يا رسول الله، لما قال رب العباد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ أبو الدحداح قال عندي بستان أقرضته لله، وذهب إلى أم الدحداح في البستان زوجته ومعها العيال أطفال لها، يا أم الدحداح أخرجي أطفالك فقد أخرجناه لله رب العالمين. قالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. الله أكبر، شوف الكلام. الله يرضى عن ابن عمر يضع قطع السكر في جيبه، لم يكن هناك حلوى وشوكولاتة ومش عرفتها، ده شيء عجيبة يعني، ده سبحان الله. كان يوزع على الأطفال، الأطفال يلعبوا يوزع عليهم قطع السكر. فإيه يا ابن عمر لماذا السكر؟ قال يقول ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر وأحب أن إيه أن يعني أعطي مما أحب. الله، يبقى ده عنده أنانية. يبقى علاج الأنانية تبرس الإنسان على العطاء، ولكن الأنانية أدوية أخرى، ولكن الوقت يعني يلتهم منا بعضه، ولكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل كيف نعالج هذا المرض الخطير الذي انتشر في مجتمع، صار هذا المجتمع للأسف من أسوأ المجتمعات، ولو تبخر هذا المرض من المجتمع صار هذا المجتمع من أفضل المجتمعات. اللهم أبعد عنا الأنانية وسوءها يا رب العالمين، واجعلنا من الأجواد الأخيار المتواضعين، أنت ولي ذلك القادر عليه. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وما زلنا نبحث عن وسائل وأدوية لعلاج هذا المرض الذي إن أصاب إنسانا جعله لا يحب الكرم ولا يحب العطاء ولا يحب الناس، لأن الأناني إنسان منغلق على نفسه، يعني انسان كده مش يعني ما ليس عنده سلام نفسي، عنده قلق لانه اناني، فيخلق من ان يؤخذ منه شيء، يخلق من ان ينتدب لفعل شيء، يخلق ان سبحان الله يعني يعني للاسف هو انسان كما قلنا البخل صار يسري في دمه سريانا عجيبا، لانه لا يريد ان يعطي احد، انا عايز كل الدنيا تكون عندي، كل الدنيا تكون ملكي سبحان الله العظيم. ولكن الصحابة والجيل الصالح والتابعين وتابعي التابعين كان عندهم قضية الإيثار دي، لما راحوا المهاجرين على مكة على المدينة وبعدين عرضوا عليهم أخوانهم الأنصار البيوت والضياع والبساتين سبحان الله، ولكن كل مهاجر كان عزيز النفس. جزاك الله خيرا يا أخي، زي عبد الرحمن بن عوف قال دلني على السوق، بس انت وريني بس طريق السوق وانا ايه وانا سبحان الله يعني ادخل في في في في المساله. لكن الاناني ده والعياذ بالله عايز يعمل ايه؟ يطفئ انوار الناس يعني عشان يعيش هو، عايز يعني يعيش على تفاهه، يعني يجمع السفاسف بتاعه الناس ويقف عليها ويشهر بها ودائما يشير باصبعه الى متهما كل انسان، ده مقصر وده غبي وده مش فاهم وانا العبقري وانا المؤسسة دي تقوم على اكتافي ومش حد غيري، عارف لو وحلت للتقاعد المؤسسة دي تخرب. يا عم ده خرابها بوجودك انت لو تروح ان شاء الله، ويعني نتقي شرك، لان الاناني لا يعرف الكرم، والكرم ده شجرة في الجنة من تعلق بأغصانها دخل، والبخل شجرة في النار. من تعلق بأغصان العياذ بالله ايه ادخل فيها. والكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. لأن الله لما خلق الجنة قال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال لها طوبى لك منزل الملوك وعزتي وجلالي، لا يجاورني فيك بخيل. يا الله، مش بخيل في الجنة. لأن البخيل ده ايه؟ البخيل ده انسان مسكين مريض، ايه انه يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر يوم القيامة حساب الاغنياء، يترك ماله كله ويحاسب عليه كله. بشر البخيل بحادث او وارث، يعني حادث يحصل له، يعني يضيع ماله كله او هو نفسه اللي يضيع، او وارث يرثه بعد الموت، سبحان الله. فلكن فالبخل ده احد الثمرات السيئة للأنانية. فالإنسان الأناني لا يحب أن يشارك، لا يحب أن يعطي، وبعدين للأسف حتى النصيحة قد يبخل بها، قد يبخل بالسلام. يقول لك ما أصل لو سلمت عليه يقول له السلام عليكم، يقول له عليكم السلام، يقول له كيف الحال، الحمد لله، والله أعطيني 100 درهم، والله ما معايا، يبقى ما مش عايز الحوار ده خالص، يعني يبخل بالسلام، يعني مش عايز يفتح أي مطالب له. ولذلك ليه اللي بيكنزوا الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ليه؟ لانه اول ما يجد السائل قادم عليه اول شيء يقطم جبينه، روح لا اله، جاي يطلب طلب، جاي يقول انا عايز 1000 وعايز 2000، يقطم. وبعدين يروح ايه يعطيله جنبه عشان ياكل، وبعدين يولي ظهره ويتوكل على الله، فيقوى بها منطق المكان التقصيب والإساءة إلى أخيه والعبوس، ثم جنبه الذي أعطاه له كبرا، ثم ظهره الذي لم يترك مجالا للعطاء. لكن الإنسان الكريم سبحان الله، الإنسان يا مؤمن، ده الوردة ذات الرائحة الفواحة، لو واحد سرقها، يعني لو واحد قطفها بدون، يعني سبحان الله، لا تمنع نفسها برائحتها الجميله عنه، تقول لا ما دام انت خطفتني وقطفتني انت ما فيش رائحه؟ ابدا والله، يعني حتى الشذا الورد ينفح بالشذا حتى انوف السارقيه كما قال شاعرنا، يعني الورد ينفح بالشذا بالرائحه الطيبه حتى انوف السارقيه، اللي سرق الورد نفسه لا، يعني سبحان الله. وده ايضا ايه دليل على ان الانسان المعطاء انسان يحبه الناس، لان الاناني توضع له البغضاء في الارض، يقول يا ستار. ولذلك لما تسال عن عائله وتجد ان صفه الانانيه في الاب او في الام او في الزوج المتقدم او البنت، أو فورا اغلق الباب ولا تذهب ابدا الى هذا البيت ولا تصهر منه. ليه؟ لان اي انسان سبحان الله فيه انانيه لن تكون الحياه معه تحت سقف واحد طيبه ابدا، وعايز كل شيء له، كل شيء سبحان الله، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الانسان يعني يعني يعني للاسف عبارة عن ايه؟ عارف بالضبط تشبهه بايه؟ هو عبارة عن مطرقة، شاكوش مطرقة، والناس كلها مسامير، قاعد يخبط ليه؟ عشان لا يطالبه احد، لا يطالبه احد. فهو يعني سبحان الله كما يعني المؤمن الصادق هو يعرف ان المال انما هو مال الله، وان الفضل هو فضل الله، وان ايه قال ربنا انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فانا مستخلف في المال، انا مستخلف في المال، واكرم الكرماء من يكرم اهله، يكرم زوجته وعياله. ولذلك ايه الله سبحانه وتعالى يعني يعني يعني جعل فضل المنفق على اهله ده شيء عجيب. درهم انفقته على مسكين، درهم انفقته على يتيم، درهم انفقته على أرملة، خلي بالك دول الثلاثة ضعفاهم، يعني يتيم ومسكين وأرملة سبحان الله. ودرهم انفقته على أهلك خير الدراهم ما انفقته على أهلك. يا الله، خير الدراهم اللي انت تنفقه على أهل بيتك، لأن الإنسان اللي هو كريم أمام الناس وبخيل في بيته ده أسوأ الناس. وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فسبحان الله، فانت من الواجب ان خليك كريم في الكلمة، كريم في التعبير، يعني اكرم الله يرضى عليك يا ولدي، اكرم الزوجة بكلام طيب، اكرم بنتك بكلام طيب، خليك حنون عليها. لا تدري، ربما تتزوج رجلا جلفا او سيء الملكة، او يعني يشيبها قبل المشيب. والعكس ايضا، كن حنون مع اولادك عشان يحبوا ان ايه لما ترجع البيت يكونوا فرحانين بيك، يفرحوا الحمد لله ابوي على قدر على وجه الوصول، يبقى البيت مستقبلك. اما لما الرجل قاعد كده والعياذ بالله هو حتى اناني في الوقت، قاعد يا اما يقرا في الجريده او يطالع في مباراه الكره او يلاحظ المسلسل او قاعد قدام النشره. طب والاولاد دول مش لهم حق شويه؟ دردش معهم شويه وتبسط معهم وخليك بسيط معهم. كان عمر يقول ليكن احدنا كالصبي في البيت، فاذا خرج للشارع فهو رجل. يعني في البيت زي الصبي، يعني شو الصبي الصغير اللي يعمل 4-5 سنوات يلعب هنا ويلعب هنا. خليك بهذا المنطق سهل لين هين. اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، متواضعين يعني متواضع، الذين يالفون ويالفون. لكن فيه ناس والعياذ بالله البعد عنهم غنيمه، لان اول ما يجلس والعياذ بالله نسال الله السلامه سبحان الله. فالمؤمن الصادق لا يعرف قلبه الانانيه، بل بالعكس، واذا وجد ان هو سبحان الله العظيم يعني يعني يعني يعني اي عمل خير لا يتوانى يعمله، وده علاج الانانيه الحقيقي. انا بكون اناني والعياذ بالله عايز اعمل يعني عايز اعالج المساله دي، اول ما الاقي باب خير لا اتردد ولا استشير، وانما ايه ما دام باب خير توكل على الله. ده يقتلع شجره الانانيه من قلب العبد. ليه؟ لان المصيبه مش في الانانيه فقط، في توابعها، عامل زي توابع الزلزال. تجد ايه؟ الكبر والعجب، معجب برايه، معجب بفكر، معجب بماله، بمنصبه، بقبيلته، بعائلته، بالمكانة الاجتماعية. ما هو لأنه سبحان الله، يا الله لو تقيس الضغط ها لواحد مدير مؤسسة وبعدين جاء قرار وزاري أو رئاسي وعزلوه، يا الله روح زوره في البيت كده، اعملوا زيارتين، زيارة يوم ما تولى المنصب وزيارة يوم ما أعفي من المنصب. يوم ما يتولى المنصب يا الله الدنيا سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم على تولي المناصب: حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. يعني في الرضاعة جميل، الله ده جاي الكرسي جميل، ايش السكرتارية وإدارة ومن يوصلوا كيف يعني بسهولة سبحان الله، ومعالي الوزير راح ومعالي الوزير دي ومعالي المدير راح ومعالي جيم سبحان الله، ومعالي ضحك ومعالي عطس ومعالي كح ومعالي سخن ومعالي برد سبحان الله. لكن أول ما سبحان الله لا إله إلا الله يحال إلى التقاع. لو ترك أثر طيب وجيه يزور المؤسسة دي مرة تانية الكل يرحب بيه: فين أيامك يا أستاذ فلان؟ والله كانت أيام طيبة. لكن والعياذ بالله لو ترك أثر سيء وكبر وأنانية وعمره ما مشى مصلحة الأحد ويشوف أعسر شيء في القانون ويطبقه على الموظفين، والحمد لله أراح الله منه المصلحة والبلاد والعباد. فلو راح زار المؤسسة مرة تانية يقول: يا ستار أستاذ فلان لا لا لا لا مش عايز أقابله، ده عمره ما اشتغل معنا 20 سنة يعني. يا ستار يا رب ألطف يا لطيف. فمش عايز تكون أناني، بالعكس عايز تكون معطاء معطاء. يا سلام لو المدير الصباح كده قبل ما يبدأ العمل ياخد 10 دقائق يلف على الموظفين والموظفات عنده، يعتبروا أبنائهم وبناته سبحان الله. ربت على كتف الموظف: كيف حالك يا ولدي؟ بخير الحمد لله، ربنا معك إن شاء الله يجعل يومك خير. عارف الكلمة دي الموظف خد عنده أمل يستقبل الوظيفة والعمل، مش كل شويه استدعوا لي فلان اعملوا معاه تحقيق وهاتوا فلان. الله، وانت جهه عقابيه يعني سبحان الله، ما تجيش اللي ما تظهرش الا في النكد، وخصموا له فلان وحول فلان لشؤون القانونيه واعملوا لا اله، ويظن انه كده ايه بيحافظ على اموال الدوله. انت بتهدر طاقات ومعنويات الموظف عندك. انا عايز اخلي الموظف يحب العمل، والموظف اللي عمل شيء طيب يعني عندك يعني يعني يعني فترة عندك مساحة من مكافأته، أعطوا لهذا 10 أيام زيادة، أعطوا هذا أسبوع زيادة، أعطوا هذا كذا، أعطوا إجازة يستريح ويرجع لنا، ويشعر الموظف أن في حد حاسس به. ليه؟ لأن الأمير المدير مش إيه مش ليس أنانيا. وأنا دائما أنادي أن أي مدير يتعين في إدارة مدرسة مستشفى وزارة أكبر أصغر يعرض من ضمن ما يعرض على لجنه ايه اطباء نفس. اطباء نفس ايه؟ على مربوط معقد، اجيب مدير معقد يوقف يخسر الشركه، الدوله تخسر من خلفه، وجوده شر سبحان الله. فلا بد ان يعرض عنده امراض نفسيه يا اخي الله، ونسال عليه وعن عن طريق التصرفات سلوكياته. الان الطب النفسي يصل بالحاله انه ممكن انت لو وقعت على ورقه كده يحللك نفسيا من توقيع فقط، يقول ده منظم، ده مفكر، ده بعيد النظر، ده بخيل، ده عصبي، من التوقيع. فبل لو جلس مع طبيب علم النفس سألوا عند شوية أسئلة كده يعرف منه انه ايه يصلح او لا يصلح ويقرره الله. هو انا يعني المدير لما الوزير لما يتعين او المدير مش بيطلب منه كشف صحي لحالته؟ معقول نحط مدير وعنده خلل في انه لا يرى لا يسمع، عنده خلل في جسده، فبالتالي مش عايزين مدير خلل عنده خلل في ملكاته النفسية والمعنوية. لانه لو وضعت على رأس المؤسسة مدير اناني فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. بالعكس انا عايز احط مدير كده عنده سلامة النفس، عنده حب الناس، عنده حب الخير، مستبشر سبحان الله، يبدأ يومه بالخير. في ايه لما 10 دقائق ربع ساعة من العمل صباحا يدور على الموظفين موظف في مكان عمله ويعطيه كلمات للتشجيع، يقول ما انا ما شاء الله سعيد بيك، لانك عمرك ما تغيب عن الموظف يشعر ان في حد بيقدره. يا سلام لو في المؤسسات ايضا توضع لوحات الشرف، لوحة الشرف توضع الموظف المثالي زي ما كده ما شاء الله في الامارات. هذا يعني التقليد طيب، ليه؟ لأن الإنسان يشعر أن عمله ليس هباء. فأنا أعود إلى القضية وأقول الأنانية مرض إن تركناه في الطفل كبر معه، والمصائب التي في العالم هي أنانية. الدول العظمى عندها أنانية، عايزة تقتنص الدول الصغرى، عايزة تقتنص ثرواتها، ونحن لا نريد مرضى بمرض الأنانية. نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم هذا المرض، وأن يجعلنا من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبتي في الله، يعني لا تكونوا أنانيين في عدم الدعاء لي، فأنا محتاج إليه. لا تنسون صالح الدعاء، وأنا أدعو لكم بكل خير. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ونستودعكم الله ونستودع دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم